فيقع من وراء ذلك الفساد والدهاء والتدابر. وقد حذر نبينا صلى الله عليه وسلم المشائين بالنميمة الذين يسعون بين الناس بالنميمة ونقل الكلام، فقال كما في الصحيحين من حديث حذيفة: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام يغفر الكلام ويفسد بين المسلمين، كبيرة من الكبائر. نقل الإمام المنذري رحمه الله تعالى إجماع الأمة على تحريم النميمة. لما نرتب عليها من العذاب في الدنيا وفي الآخرة. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر على قبرين، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. أما أحدهما فكان يسعى بين الناس بالنميمة، همه أن ينقل الكلام، همه أن يفسد بين المسلمين البين، همه أن يشوش وأن يقبع صورة المسلم، صورة أخيه. هذا إنسان حقه أن يعذب، يعذب في قبره قبل يوم القيامة بسبب النميمة، بسبب نقله لهذا الكلام الذي يقع ويقع من بعده ومن ورائه الفساد. قال يحيى بن أكثر: ما يعمله النمام في ساعة لا يعمله الساحر إلا في عام. الساحر الذي يترتب على عمله الفساد ويترتب على عمله الفرقة والتذابر والتقاطع في عام كامل، يعمله النمام في ساعة فعمله أعظم وأضل وأفسد من عمل الساحر. فإن الشيطان يتوارى ويأتي بالحيل ويأتي بالوسواس ولا يواجه الإنسان مواجهة. وأما النمام فيخبر عليك بوجهه، يخبر عليك تعايره ويعايرك، تسمع كلامه فيكون لكلامه أثر في الإفساد أعظم من عمل الشيطان. هذا عمل النمام الذي ينقل النميمة ولا يهدأ له بال ولا يستريح له حال إلا إذا أطلق سهامه وأخرج خبثه يفرق بين الناس. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. صفات خبيثة للنمامين. يقول تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. صفة الأولى يعرف لأنه يعلم أن الناس لا يصدقونه فيدلل على قوله وعلى كلامه بالحلف وبالأيمان. صفة ثانية مهين، قد امتهن نفسه وامتهنه الناس فهو خبيث بعمله وبقوله. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز يغمز الناس ويهمز الناس ولا يرضى عن احد ولا يعجبه قول احد حتى وان كان هو اقرب عند الله تعالى منه، لكنه لا يريد له تلك المكانه ولا يريد منه ان يظهر بتلك الصوره. هماز يغمز ويشير ويتكلم بعينه وبوجهه وبملامحه وبكلامه. هماز مشاء بنميم، يمشي ويسعى بين الناس بالنميمة، مناع للخير بسبب عمله وبسبب قوله، مناع للخير معتد بنميمته، يعتدي بعمله، معتد أثيم يترتب على عمله عتل. صفة جامعة لكل صفات الفساد والتكبر والفسق والعياذ بالله: زنيم معروف بادعائه النسب من الذلة والحقارة. هذه صفات النمام، هذه صفات الذين يفسدون في الأرض بين